الأولاد وتحطيم البيوت وتضييع المستقبل. ملل في حياة كثير من الملتزمين، ملل إيماني، ففرط في مناهج كان يعتقدها وأصولا كان يسير عليها، وضيع مسيرة إلى الله طالما عاش من أجلها، فترك طلب العلم وهجر قيام الليل ونسي المصحف وعاش ليعالج ملله بمعصية الله. حين دب الملل في نفوس بعض الناس شغل نفسه بدنيا ويجمع ويملأ قلبه وعقله وجيبه، ثم ينفق هذا في الحرام علاجا للملل. مصيبة هذا المرض الخطير الذي دب في قلوب الناس، ملل من اخ في وسط اخوانه فتركهم ومشى في صحبة سيئة، ملل من اجل عمل معين يتركه ثم ينصب. وكسر النصابون في هذه الايام واكلة اموال الناس بالباطل، ملل في حياته الايمانية فصار يؤثر النوم او الخروج في الشوارع التي لا تخلو من معاص ابدا. الملل داء دب في قلوب الناس، فاخذوا يعالجونه بطرق زادتهم مللا وزادتهم ألما. وهكذا كل من أراد حظه على حساب ربه عامله الله بنقيض قصده، كل من أراد حظ نفسه على حساب ربه عامله الله بنقيض قصده. فالذين أرادوا علاج مللهم بمعصية ربهم عاملهم الله بضد ونقيض وعكس قصدهم، فلم يخرجوا من الملل إلا بزيادة الملل. إخوتي تعالوا لنتساءل عن الأسباب والعلاج. إننا في زمن الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا وأزواجنا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إننا بعد أن وضعنا أيدينا على الداء، حين تراه في هذه البنت المتبرجة التي تلبس ملابس أشبه بالعارية، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تجد هذا واضحا، عرفت سببه، مللها من حياة ظنتها رتيبة فأرادت أن تغير الحياة. آخر يسمع موسيقى صاخبة تكسر رأسه تدغدغ أعصابه تصم آذانه، ظن أن هذا علاج للملل. ثالث ترك الالتزام وجرب المعاصي. رابع ترك الحلال وبدأ في أكل الحرام. خامس سادس عاشر ساروا في طرق الغواية والضلال. فتن. فلذلك تعالوا إخوتا لنسأل ربنا إلهنا وسيدنا ومولانا كيف النجاة من هذه الفتنة. أولا تجديد الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أيها الإخوة ديننا رحب واسع، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فديننا لا أغلال ولا آثار ولا حنت ولا عنت ولا تضييق. ديننا يسر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. فلا بد ابتداء من أن يكون يقينك في قلبك اعتزاز بهذا الدين بكل ما فيه بكل ما فيه، لذا ينشرح صدرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من راضي. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. والرضا عكس الملل. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إننا بحاجة إخوتي لأن نرضى بديننا، نرضى به جملة وتفصيلا، نرضى بالدين ككل بكل شرائعه وأحكامه أصوله وفروعه عقائده عباداته معاملاته. إنه حين يحيد الدين ويجنب الدين عن حياتنا يحصل هذا الفجور الذي تراه. لذا نحن دوما بحاجة إلى تجديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يخلق في جوفك فيحصل هذا الملل. بحاجة إلى تجديد. أول سبيل لتجديد الإيمان في قلبك الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خليل الرحمن قال: ولا تخزني يوم يبعثون. إبراهيم الذي لم يؤت رجل كلمات فأتمهن إلا هو، مع قلة من البشر هم أنبياء الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وما ذلك، يخشى أن يشرك هو وأولاده. وأنت مطمئن تعيش حياتك كيفما اتفق. إن القلق على الإيمان ومن أجل الإيمان هو الذي يجدد لك حياتك، لأن الاطمئنان رتابة، فلا بد أن تخاف أن يسلب إيمانك وأنت لا تشعر، أن ينزع إيمانك وأنت لا تشعر. وارد بقى وارد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبي فيظل أثرها مثل المجري، كتمر دحرجته على رجلك فصار منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. إن الحالات التي نراها في هذه الأيام من تفلت بعض الملتزمين الذين كانوا قد بذلوا أقصى الوسع في التمسك بالدين، ثم صاروا يفرطون في أدنى مقتضيات الالتزام بمنتهى البساطة، سبب ذلك طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إننا بحاجة أن نخاف على إيماننا فنستعيذ بالله. كان أكثر دعاء النبي محمد: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. فهذا أول سبيل أن تكون قلقا على إيمانك، تخشى ضياع، تخشى سلبة. قلق عمر جعله فاروقا. قال عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان: أبي الله سماني لك رسول الله؟ أرأيت أنت جربت أن تسأل مرة أنا منافق؟ جربت أن تسأل أنا منافق ولا لا؟ أم أنك استبعدت الفكرة عن ذهنك تماما؟ أنا سيد المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور، اللهم إنا نعوذ بك من العجب والرضا عن النفس. الاستعاذة ودوام ذكر الله: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان في جميع أحواله صفة عامة شاملة في حياته كافة كثرة ذكر الله. ولذلك لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تشبث في زمن الفتنة بذكر الله، لسانك دوما في استغفار، في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في تهليل، في حوقلة، في تسميح الباقيات الصالحات، دعاء. عود لسانك: رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. تجديد الحياة علاجا للملل: أولا الاستعاذة بالله وكثرة ذكر الله. الاستعاذة حين تستعيذ بربك سبحانه وتعالى تستعيذ بمعناها: أعوذ، أي ألتجئ وأحتمي بجناب ربي العظيم العلي، أحتمي به. تحتمي به، فإذا استعذت فقد عزت بعظيم. وحين تستعيذ به أعوذ بالله، حين تستعيذ به ويرى منك صدقك في الاستعاذة به، يحوطك بعنايته ورعايته ويشملك بعطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. الاستعاذة تلكم أولا، ثانيا للخروج من الملل لابد من معرفة سنن الله الربانية في هذه القضية، في هذه القضية، قضية الملل. ما هي السنن الربانية في هذا الموضوع؟ أولا قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تلك سنة ربانية. قال تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة ربانية أن الله جل جلاله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان، بل لابد أن يبتليهم ليتبين الصادق من الكاذب. ثانيا من سنن الله الربانية في هذه القضية أن الذنوب الماضية تعمل حتى بعد دخولك في الالتزام والدين والتوبة، تظل الذنوب تعمل حتى يقبل الله توبتك ويتبين له صدقك. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة أحد ووقفوا على الجبل وشدد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير تأكلنا السباع لا تنزلوا وإن رأيتموهم يذبحوننا ذبحا لا تنزلوا وإن رأيتم أن المعركة قد انتهت لا تنزلوا حتى آذن لكم. تنبيهات صارمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان في النهاية أن نزلوا. ما السبب؟ عرفنا الله السبب في هؤلاء الصفوة الذين نزلوا من على الجبل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. لماذا تمكن منه الشيطان؟ لما؟ ببعض ما كسب، بذنوب قديمة كانت ما زالت تعمل. اسمع كلام ربك، يقول ربي وأحق القول قول ربي، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. سر من أسرار الملل في الحياة الزوجية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة المادية، في الإيمانيات، أن يسول لك الشيطان ويملي لك. وكلنا يحفظ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكلنا ينسى وخلق الإنسان ضعيفا. مشهور إن كيد الإنسان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كلنا يحفظها ويقول كيد الشيطان ضعيف، وننسى أن الله الذي قال ذلك أيضا قال وخلق الإنسان، أنت أصلا ضعيف، مخلوق ضعيف، أنت أصلا مخلوق ضعيف. فحين يستولي عليك الشيطان، ولذلك كانت أول نقطة في الموضوع الاستعاذة، لا تقل إن الشيطان غلب، ولكن اعلم أن الحافظ أعرض. إنما غلب الشيطان حين أعرض عنك الولي سبحانه وتعالى. فلذلك اسمع هذه الآية مرة أخرى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ولا تحملها على معنى ارتدوا يعني خرجوا من الملة، لا، ولكن انتكس بعدما كان يقوم الليل. أين قيام الليل في رمضان؟ أين هو؟ مر بعد رمضان قرابة 40-45 يوما الآن، كم ليلة قمت 11 ركعة في هذه 50 ليلة؟ في هذه 50 ليلة كم ليلة؟ كم جزءا من القرآن قرأته من يومها، من يوم مضى رمضان؟ هذا نوع من أنواع الانتكاس، تعطيل الطاعات. ما السبب؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الهدى الذي كنت فيه في رمضان، قرآن وذكر وصيام وإطعام وقيام واعتكاف وعمرة، هدى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك ما السبب؟ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لمجرد أنهم قالوا للمنافقين، للفاسقين، للمجرمين، للظالمين سنطيعكم في، قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، فيريد أن يعالج الملل في حياته الزوجية يتفرج على الدش لأنه نصحه بها منافق، فيتفرج على الأفلام القذرة يخرج في فسحة إلى مصيف ليتفرج على الأجساد العارية، يجلس على مقهى يقلب صفحات الإنترنت. كل تلكم أسباب عرضها عليه من كره ما أنزل الله فقال سنطيعك في بعض الأمر، فتسلط عليه الشيطان فضاع. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم أيها الإخوة، إنك بحاجة ومهم جدا أن تلجأ إلى الله دوما بالاستعاذة، أعوذ بالله، أن تكثر من الذكر، أن يكون الله منك دوما على بال. حين تعرف سنة الله في هذا الأمر أن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. قال الله العلي الأعلى الملك جل جلاله، قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، انت تريد دنيا خذ. نوله ما تولى، قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. سنة من سنن الله الكونية، من سنن الله الربانية، السنن الربانية التي تحكم الدنيا، تحكم الخلق جميعا. قال تعالى: من السنن فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنة أنك تبتلى لابد، فإذا أعرضت وغفلت مكن الله منك الشيطان، فإذا تمكن منك الشيطان واسترسلت معه ولاك الله ما توليت من ولاية الشيطان، فإذا توليت الشيطان خسف الله بقلبك الأرض. سياق واحد هو كان، هذه بدايته وتلكم نهايته. ثالثا، كانت الأولى لعلاج مرض الملل الاستعاذة وكثرة ذكر الله، والثانية معرفة السنن الربانية لتتدارك الأمر من أوله فلا تجعله يستطرد حتى يخسف بك. ثالثا، سد الذرائع. من أسباب الفتنة التعرض للفتنة. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وزوجاتنا وأولادنا. سبب الفتنة التعرض للفتنة، فلا بد من سد الذرائع. باب عظيم من أبواب الفقه مهجور، فكثير من الناس لا يعمل به. سد الذرائع دليله في القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. المشروع أنك تكره الكافرين وتعاديهم، هذا أصل في الدين، ولكن لا تشتموا الكافرين فيشتموا ربك. هذا سد ذرائع، أنه سد باب، أذى الكافرين لكي لا يؤذوا دينك. هذا أصل كبير من الأصول الإسلامية، وكثير من الناس جاهل به لا يعرفه، سد الذرائع. فلذلك حصل عند الناس في هذه الأيام التعدي. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا تقربوا مال اليتيم، تلك حدود الله فلا تقربوها. من بعيد، هذه هي سد الذرائع، أن تتوقف من بعيد، فكل ذريعة تقرب إلى فتنة اتركها من بعيد، لا تقترب منها، لا تزن. بعض الناس يأتي بالدش فوق بيته ويقول: نعرف أخبار العالم، وهناك فلفص، وعندي مفتاح تغلق على الشر وتفتح على الخير، ووجود هذا الجهاز مقاييس فتنة. حتى الدين الذي في القنوات الفضائية ملوث، حتى الدين. ومن علاج الملل والرتابة في الحياة يستبدل بدل التلفزيون والدش كمبيوتر وإنترنت. أسوأ. وكم من فضائح ملأت البيوت، وخيانات زوجية، وزنا محارم كان سببه هذه المواقع الخبيثة. اللهم الطف بنا وبأهلينا، اللهم احرسنا وأولادنا وزوجاتنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام. نحن في زمن حرج، والأمر شديد، والمراقبة صعبة، والفتن محدقة وسهلة وكثيرة، والبيئة مشجعة، والمجتمع سلبي موافق، والمعين على طاعة الله نادر، والذنوب سهلة متاحة بسيطة تتلقاها في أي لحظة وبمنتهى البساطة. اللهم احفظنا ونجينا من الفتن، واكتب لنا حسن الخاتمة. نعم أيها الإخوة، من قلب جريح أدماه واقع المسلمين، أناشدك يا عبد الله أن تسد باب كل ذريعة إلى حرام. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمت. حين يصير الإثم أكبر من النفع، وإن سأل كيف أعالج إذا مللي، قلت لك: أولا باعتقادك أن في دينك فسحة. أخي، اخرج مع أولادك، إلى قريتك صر رحمك وأقيموا هناك يوما أو يومين تأكلون من الأرض. قل لي ليس لي أقارب في الفلاحين، ماذا أصنع؟ كيف أخرج من هذا؟ خذ ولديك وفي أي مسجد في منطقة أخرى من الذكور أولادك من الذكور واعتكف يوما أو يومين، خذهم إلى عمرة إلى حج، خذهم في زيارة لبعض المشايخ أو الأصدقاء الملتزمين أو إلى مكتبة من المكتبات. نحن في ديننا سعة، والله وبالله وتالله لو أنك كل يوم قمت بهم الليل ركعتين في جوف الليل وجلست بهم بعد الفجر في حلقة قرآن لتعلم التجويد وأجريت مسابقة في حفظ القرآن مع جوائز وهدايا ودرست لهم كل يوم صفحة أو صفحتين من سيرة النبي وتفسير القرآن لما دخل بيتكم الملل، لما دخل بيتكم الملل، إنما دخل نتيجة الرتابة في المعيشة، كل يوم على نفس النسق ونفس النظام ونفس المشاكل ونفس الهموم ونفس الكلام ونفس التكرار ونفس الشكاوى ونفس الحسابات على الفلوس ودنيا. أين الدين في بيتك؟ هذه هي القضية. إذن إننا بحاجة إلى سد الذرائع، أن نسد كل ذريعة إلى حرام، كل ما يفتح باب حرام، خلطة بالجيران تؤدي إلى حرام أفس، خلطة بأقارب تؤدي إلى حرام أفس. وأين صلة الرحم؟ قال رسول الله ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحما أبلها بلالها. يعني أن آل أبي فلان أقاربي لهم رحما عندي ولكن ليسوا بأوليائي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء أولياؤك، أولياؤك المؤمنون الموحدون الصادقون العابدون. فإذا كانوا عصاة مستظهرين المعصية فليسوا بأوليائك وإن كان أبوك وأمك. كيف أعاملهم إذن وأصل رحمهم؟ لهم رحما أبلها بلالها. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. السلام عليكم. أبلها بلالها، مجرد صلة سريعة عاجلة دون مشاركة في معصية ولا إقرار بإثم. سد باب الذرائع. ابنتك تخرج في الليل للدروس الخصوصية، ممنوع. لماذا؟ ذريعة. الآن لم يعد الشباب هم الذين يفسدون البنات، بل البنات يفسدن البنات والنساء يفسدن النساء. وصدق عثمان بن عفان ويروى عن كثير من عن بعض الصحابة إن المرأة إذا زنت ودت لو أن كل النساء يزنين. الفاجرة تحب أن يفجر كل النساء، والبنت المنحرفة تحب أن ينحرف كل أصحابها، تحب ذلك، لا تريد أن تكون هي الوحيدة القبيحة المذمومة، لا تريد أن تحمل العار وحدها، بل تريد أن تنشر العار في كل من تعرف، تحرص على زوجاتك وبناتك، وسد باب الزرائع. سد الزرائع، كل ذريعة إلى محرم. اليوم فوجئت بفتنة شديدة من امرأة تقرأ باب بريد الجمعة في جريدة الأهرام، فإذا بها تقول لزوجها: هذا الباب قراءته المستمرة جعلتني أكرهك، لأنني وجدت النساء يتكلمن عن كذا وكذا وكذا، ففتحن عينها على ما لم تكن تعلم. ماذا نصنع في جو مليء بالفجور؟ ماذا نصنع؟ مضطر أن تغلق بابك، وهذا هو الأصل. قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين في مدافعة الملل. عنصر آخر: المرابطة على الثغور الإسلامية المفتوحة التي تحتاج إلى مرابطين. إن من أسباب الملل في حياة كثير من المسلمين أنه لا يجد شيئا يصنعه، لا يجد شيئا يفعله، فراغ. وإن الفراغ والشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فلذلك أقول أننا هناك عندنا ثغرات تحتاج إلى مرابطين. هذه ثغرات مثل العلم، علم العقيدة يحتاج إلى رجال تخصص، سواء أن تدرس أو أن تكتب. منظر للإسلام، منظر يستطيع أن يرد الشبهات بعقله المتفتح. أين المهندسون وأساتذة الكمبيوتر وكبار الأدمغة والعقول؟ ماذا يصنعون للإسلام؟ إننا بحاجة لأن تكتب وتنظر وتناقش وتجادل بالتي هي أحسن لتبين محاسن دينك. كن منهم، كن من هؤلاء، من الثغور التخصصية أيضا التي نفتقد إلى المرابطين فيها في هذه الأيام. الدعوة الفردية، ليست الجماهيرية بالوقوف على المنابر والجلوس على الكراسي وإعطاء المحاضرات العامة، ولكن هناك إنسان، طبيب كان أو مهندس أو مهندسا، طبيبا كان أو مهندسا أو غيره، مديرك في العمل، زميلك، صاحبك، صديقك، جارك، أنا لا أصل إليه وأبدا لن يجلس مرة ليستمع شريطا أو يحضر درسا، أنت تصل إليه، هل تستطيع بالحجة وبسمتك الصالح أن تدعوه إلى الله؟ من الثغور التي تحتاج إلى مرابطين المربين. أخي، ألست مثلي تفتقد إلى مربي يربي أولادك؟ أنت مشغول وأولادك في البيت قل ما تراهم. لو وجدت مربيا يأتي ليعلم ابنك القرآن ويربيه، تدفع له 50 جنيها في الشهر؟ تدفع؟ ويأتيك مرتين في الأسبوع كل مرة ساعة؟ تدفع؟ أدفع، ومئة أدفع، نعم أدفع. ألست تدفع في الإنجليزي والرياضيات ولما للدين؟ لا، ولكننا نفتقد إلى هذه النوعية المخلصة. مربي، كانت وظيفة موجودة زمان اسمه المؤدب. المؤدب تحتاج إلى مثل هذا، وهذه ثغرة مفقود فيها المخلصين ذوي الخبرة المجتهدين ذوي الفهم العالي. إذا أردنا أن نسترسل في ذكر الثغرات التخصصية التي نحتاج فيها إلى مرابطين من شباب المسلمين، فسنجدها كثيرة جدا، ولكن تخصص أنت في زمن التخصص، تخصص أنت ماذا تستطيع أن تفعل وأن تقدم تدفع رتابتك ومللك. أسأل الله جل جلاله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. من أسباب دفع الرتابة والملل في الحياة أسبابا شرعية الصحبة الصالحة والبيئة الإيمانية. قال رسول الله وكان مرة يجلس في وسط أصحابه: ليتنا نرى إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن إخوان أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، عمل الواحد منهم بأجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. هذا سر الغربة. اللهم فرج كربات المسلمين، فك أسر المأسورين، وعافي المبتلين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. أحبتي في الله، إن المؤمن الصادق ليعاني الأمرين من غربة هذه الأيام: ندرة الأخ المخلص والصديق الصالح والمعين على طاعة الله. قال الملك جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذا أخي عليك بطرق الهدى ولا يوحشنك خلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. إننا في زمان ندر فيه فعلا المعين على طاعة الله، وإننا لنتندر ونضحك من باب الفكاهة والضحك أن امرأة تقول لامرأة أخرى: تيجي نقلع النقاب؟ تقول لها: تيجي. نضحك تهريج، لكنها حقيقة. لو قلت لأي إنسان: إيه رأيك؟ أحلك لحيتي ولا سبها؟ لا طبعا. هكذا كثر في زماننا فتنة ندرة المعين على طاعة الله. بالله عليك، جلست في أي مكان، سواء مصلحة حكومية أو على محطة أتوبيس حتى، أو في زيارة لأحد الأقارب أو المعارف، في فرح أو غيره، مجلسا أكثر ما فيه ذكر لله؟ أكثر ما تسمع فجور، فسق، غيبة، كذب، نفاق، نميمة. أما أن تجلس مع كوكبة من الطيبين تتلون كتاب الله وتتدارسونه فذاك شيء غريب. أيها الإخوة، إننا بحاجة فعلا أن نرسل إعلانا في جميع الصحف، مدفوع الأجر، مطلوب، وظائف خالية، مطلوب معين على طاعة الله. أين تجد هذا المعين؟ إننا بحاجة أولا ودوما أنصح أن تكون أنت معينا لأحد على طاعة الله، حينها الجزاء من جنس العمل، فيرزقك الله من يعينك على طاعة الله. ابدأ بنفسك أن تعين أحدا على طاعة الله، ثم تجد من يعينك على طاعة الله. من أسباب علاج الفتور أيضا، هذه السبب السابق من الأسباب الخطيرة والمهمة، أن توجد حولك مجتمعا، بيئة إيمانية ينبت فيها إيمانك ويزيد وتزيد فيها طاعاتك. إنك بحاجة إلى بيئة إيمانية تصنعها بنفسك، أن توجد حولك مجموعة من الصحبة الصالحة، لأنه لا يفسد الإنسان إلا صحبته. ثم عدم تهويل هذا الأمر، تهويل قضية الملل. إننا في زمن كثرت فيه المبالغات، مبالغات مبالغات، تجد إنسانا جرح جرحا يسيرا، الحق نزيف، أصيب بصداع، أدرك. فكذلك في الأمراض الإيمانية تجد من أصيب بالفتور يبارز ويشكو، عندي فتور عندي فتور عندي فتور، حتى يزداد فتوره. اسكت ولا تشكو ربك، واستعن به وتخلص من دائك بزيادة الإيمان، بزيادة الإيمان، لأن سبب هذا الملل نقص الإيمان. اللهم زد إيماننا، ومعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. زد في طاعتك وأنقص من معاصيك، يزيد إيمانك وتتخلص من فتورك. المصاب بالملل زهقان، ملان، تعبان، أرفان، سيبوني أريد، ويشكو ويشكو ويشكو، فيستحكم منه الداء، لأن ما تكرر تقرر، فيتقرر عنده أنه به ملل، فيبحث عن علاجه بالأساليب المحرمة. دعك من الكلام وانشط في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في العبادة، في الزيارات، في الخير، في مساعدة المحتاجين. هذه من الثغرات التخصصية المفقود على المراب، التي افتقدت إلى المرابطين، أن تبحث عن الفقراء الذين يتعففون، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وتوصل إليهم صدقتك بنفسك. زيارة المرضى في المستشفيات ودعوتهم إلى التوبة قبل الممات والمواظبة على الصلوات، زيارة المقابر والدعاء لأهل المقابر، إلى غير ذلك. تحرك تدفع مللك، من أسباب دفع الفتور أيضا. أخيرا، وهي كثيرة ولكن منها، ابدأ بنفسك. إن كثيرا منا يحمل هم الناس، وصار هو محل شكوى للجميع، الكل يتصل به يشكو، ويكلمه يعرض عليه مشكلته، ويعيش مشاكل الناس، ونسي نفسه ترتع فيها الديدان. ابدأ بنفسك، البداية بك. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك. قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. عالج نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول، بنفسك وبيتك وزوجتك وأولادك، هذه هي البداية. فإن لم يكن لك زوجة ولا ولد، أبوك، أمك، أخوك، أختك، بيتك، بيئتك، هذه هي البداية. أيها الإخوة، تبين لنا أن الملل سببه ضعف الإيمان وعدم تجديده. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فبدأنا بداية فقط، كل ما ذكرناه عنصر واحد هو تجديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، تجديد الإيمان هذا هو الأصل. قناعتك بأن الإسلام دين عظيم. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه قضيتك الكلية لعلاج الملل، أن تستشعر عظمة الدين الذي أنت عليه، أن تستشعر كمال وجمال الدين، أن تستشعر تلك الهبة العظيمة التي وهبك الله إياها، أن تستشعر أنك على دين لا آثار، لا أغلال، لا عنت، لا تضييق، وإنما دين يسر وجمال وكمال. فاتبع شرائع دينك تعش سعيدا منشرح الصدر. اللهم اشرح للإسلام صدورنا. قال: اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا ونياتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ علينا إيماننا، واحفظ زوجاتنا وأولادنا. اللهم احفظ بيوتنا وما أعطيتنا. اللهم احرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.